الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الفصل ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه بعض الآداب التي يحتاجها المسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما أحل الله له من الطيبات، قال ابن القيم: كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. والقلنسوة قطاع الرأس، وهو يتنوع، قال: وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فليس في كل موطن فلبس عفوا في كل موطن ما يناسبه. ثم ذكر فائدة قالها ابن تيمية لم يقلها غيره، قال: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وابن القيم رحمه الله من بره وأدبه لشيخه ابن تيمية أنه إذا ذكره يذكره بشيخنا، وهذا من باب رد الفضل لأهله واعتراف الفضل لأهله والدعاء له دائما، يدعو له، وهذا حق الطالب، حق الشيخ على طالبه على تلميذه، وأيضا من الآداب التربوية التي ينبغي أن يحافظ عليها الطالب، فلا يكون عنده جفاء قال: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ثم قال رحمه الله: ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، يعني لا يسبل كفيه، لا يلبس ثياب كميه. فكما أن الإسبال منهي عنه ما تحت الكعبين، كذلك لا يتعدى الرسغ. وقد ذكر العلماء ذلك، واستدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإسبال، فيكون الإسبال المنهي عنه ما تحت الكعبين وكذلك ما يتعدى الرسغ، فيكون كمه صلى الله عليه وسلم إلى بحيث ما يتعدى الرسغ. ولبس الجبة صلى الله عليه وسلم، وذكر غير ذلك، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء. قال ابن القيم: ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس، وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي واضحة عندي إيش هي مستقة نعم مستقة من سندس فلبسها، قال: فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. أي تتحركان وتضطربان. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. ولبس السراويل، ولبس الخفين، ولبس النعل، ولبس الخاتم. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع، وكان له بردان أخضران وكساه أسود، وكساء أسود وكساء أحمر وكساء من شعر. وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين. أي قصير ما فوق الكعبين والكمين كذلك. قال: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال أو الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء أي الذين يوسعون الأكمام تصبح مثل الخرج الذي يوضع فيه الأطعمة، هذا من الخيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهو ضرب من البرود في حمرة. نعم حسنت، كان مكسورا عندي أنا حبارة كسر، ليس كسر الفتح على الباء. وكان أحب إليه الثياب، وكان أحب الثياب إليه القميص والحبارة، وهي ضرب من البرود في حمرة. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. في الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه. ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينه عنه. وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.

لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف، والبردة هي العباءة أو ما يسمى عندنا البشت، بردة من صوف، فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، أي من جلد، الأدم هو الجلد، حشوها ليف. والمخدة خلاف الوسادة، الوسادة هي التي يتكى عليها، والمخدة هي التي يضع رأسه عليها عند النوم. قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المقصود من إيراد أنواع اللباس التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما خالفه من الناس. فطائفة ترى نوعا معينا، تراه أن هذا هو التزهد وأن هذا هو نوع من ترك ملاذ الدنيا، وآخرون يتركون هديه في اللباس فيحرصون على أشرف اللباس وأنعم اللباس ويتركون الخشن منها. وكلا الطريقين مخالف لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، أو الشهرتين، يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض، يعني ما يتميز به الإنسان يعرض به، إما الثياب العالية فيشار له بالبنان بها يشتهر به،

لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. كما جاء عند البخاري ومسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وقد جاء حديث في تعليل ذلك قال: حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثاء. ليس النهي عن أن يطرقها تخونها، وإنما المراد حتى تتهيأ له، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها تهمل نفسها، فقال حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثاء. لأن الإنسان إذا جاء من سفر ليلا وأهله غارقين في النوم فغير متهيئين له، فهذا المقصود والتعليل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.